السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك، بارك الله فيك. فيك تفضل. بعثت السؤال الأول: هل شعر الخنزير وجلد الخنزير يجوز استخدامه، ولا هو عن نجس كله ويحرم استخدامه كله؟ يحرم استخدامه كله. نعم. يحرم استخدام الخنزير ومشتقاته. وكذلك الميتة برضه. وكذلك الميتة إلا إذا دبغ الجلد. نعم. جلد الميتة. نعم. السؤال الآخر: الفرق بين القضاء والقدر. اتحدان ويفترقان من الصراحات التي إذا اجتمعت اتحدت، وإذا يعني اجتمعت افترقت، يعني جاء السياق في القضاء والقدر في سياق واحد، هذا له معنى وذاك له معنى، وإذا اختلفا فهذا يتضمن هذا. كلمة القضاء أحيانا تعني الفصل، وأحيانا تعني المقضي به، ولا عدة معاني. من قدر محمول على الأمور التي قدرها الله، قد تكون قدر الله وقضاها، لكن قد يكون للقضاء معنى آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، شخص أصرف على نفسه في الذنوب وتاب وأصرف الحمد لله يعني، فدلوقتي جات له جميع أمراض الدنيا، بيسأل حضرتك هل كده ربنا ما قبلش توبته؟ لا، باب التوبة مفتوح لجميع الخلق. باب التوبة مفتوح حتى الكفار. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ مصطفى. الحمد لله، تفضل. عندك يا شيخ، كان واحد بيعمل سائق. ساحر؟ سائق سواق. سائق. وكان يأخذ فوق المرتب أكرمية. مال. وأقسم ونظر من الإكرامية دي تكون نظر الله يخرجها لله. قال أقسم بالله أن الإكرامية دي سيخرجها لله. نظر يا شيخ. أيوة، وبعدين. بعدين احتاج لهذا المال، كان عنده بعض الديون، فماذا يفعل الآن؟ إذا وسع الله عليه يخرج هذا. طب هو الآن ماذا؟ يعني أولا يكفر كفارة يمين. نعم. وبعد ذلك يخرج ما استطاع، والله أعلم. بعد ما يسدينا يا شيخ؟ لا، أقول لك الآن إنه لم يفي بالنذر، فيكفر. نعم. كفارة يمين. نعم. لعدم الوفاء بالنذر كفارة النذر كفارة يمين، وبعد ذلك إذا رزق الله يخرج ما استطاع من هذا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا دلوقتي يا شيخنا موضوع إخوان السلفية والصوفية والشيعة ومش عارف إيه، فالأسماء دي كلها أنا أقول لك أنت اسمك إيه؟ أنا اسم أحمد زكي. يا أحمد ابن زكي، أظنك مقر بالقرآن إن شاء الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. تعلمهما وأعمل بما فيهما، وأنت رجل مسلم وانتهى الأمر. المسلمون إخوان لك كلهم، تقترب من المطيع لله ورسوله، البعيد عن الله ورسوله تدعو له بالهداية إن استطعت أن ترشده وأرشدته، ولا عليك ولا تلزم بالانضمام لأي جماعة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عايزة أعرف حكم إعفاء اللحية، وهل يجوز إن أنا إن يعني الرجل يحلاها لأي سبب، لو فيه مضايقات أي أمنية أو أي شيء، أو يقصرها ولا لأ؟ ده سؤال. السؤال الثاني: لو نزل دمنا الحيض حاجة بسيطة وأوقفت الصلاة، وده يوم يعني ده على صلاة العشاء عدى يوم كامل، وفجر اليوم اللي بعديه ما نزلش اي حاجة ولا سترة ولا قدرة ولا اي شيء، واغتسلت وكملت الصلاة، هل علي قضاء اليوم ده ولا ايه؟ وبعدين نزل حيض ولا ما نزلش؟ ما نزلش تاني، ما نزلش تاني بقاله 3 ايام هم ما بينزلش حاجة خالص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أما عن إعفاء اللحية فرأى ذلك واجبا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين قصوا الشارب وأوفوا اللحى. ولقد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. أما عن زوجك إذا كان في عمل يلزمه حلق اللحية فالله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما عن الحيض الذي نزل أولا فامتنعت المرأة ظنة أنه سيستمر في النزول، فانقطع الحيض بعد يوم يعني حاضت ثم انقطع الحيض ظنة أنه لن ينزل فتركت الصلاة، وبعدها ما نزل الحيض، فسألت وصلت بعد يوم، هل تعيد صلاة اليوم الآخر؟ لا تلزم به. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ ربنا يبارك فيك. ما فيك، الحمد لله. كان عندي حضرتك 3 أسئلة. تفضل. كنت حضرتك في الحج اللي فات ده أنا كنت جيت تأشيرة عمل للسفر للسعودية بنية اللي أنا أشتغل، وفي نفس الوقت لما الحج يجي عليا أحج. فقبل ما أطلع من البلد فسألت شيخ عندنا في البلد، قال لي لازم تكون داخل مكة محرم وإلا تأثم. فما تيسر شيخنا. ماذا صنعت؟ فحضرتك اخوه جماعه اصحابي في السعوديه اتصلوا عليا قالوا ما تجيش محرم، لانك انت لو جيت محرم في مشاكل ممكن ترجع ثاني بالسك. فدخلت عادي يعني مش محرم، وبعدين نويت الحج اللي انا حج مفرد. يعني في سؤال. اتفضل يا شيخ. انت الله يزيدك من فضلك، انت اهللت من الميقات بملابسك ام لا؟ بملابسي بالملابس العاديه. يعني عند الميقات قلت لبيك اللهم لبيك بملابسك؟ لا ما دخلت من انا دخلت عادي المسجد عادي. انا كنت حضرتك داخل قبل الحج بشهر. ايوه انا ما عملتش اي حاجه، لا هللت ولا اي شيء. لا اي شيء. انا كنت ناوي اعمل عمره عشان احج متمتع، وبعدين قالوا لي قبل ما اتحرك من البلد من عندي قالوا لي لو رحت محرم ممكن ترجع في مشاكل. يعني انت كنت رايح خصيصا من اجل الحج؟ لا من اجل العمل، ولما الحج يجي عليا احج. وانت عملك فين؟ ايه عملك فين؟ كانت تأشيرة حرة، يعني في جماعة كنت جايب تأشيرة حرة ومنتبين. يعني انت كنت كنت جايب خصيصا للحج ولا ستشتغل للعمل؟ الاصل العمل. عملت يعني ولا ما عملت؟ عملت. فين كان عملك؟ كانت التأشيرة كانت سائل خاص، بس انا كنت بعمل كنت شغال محفظ. فين؟ في مكة ولا فين؟ قعدت في مكة لفترة الحج اشتغل كده اي شغل يعني لحد ما اتنقل بقى في البلد اللي اروح فيه. على كل ان انت دخلت مكة للحج بدون احرام؟ نعم. بدون اهلال؟ عليك ذبح شاة. ذبح شاة؟ طب الامر الثاني يا شيخنا هناك سلها اي واحد هناك يذبح حالك. لا الامر في امر ثاني كمان. في امر ثاني؟ ايه الامر الثاني؟ انا بعد ما خلصت الحج وكده وبعدين جلست 3 شهور في مكة حصلت مشاكل ما بيني وما بين الكفيل في مكة، في نفس مكة يعني. ايوه بعدين نزلت مصر تاني وبعد الحج بشهرين كده فقالوا لي، بس انا ما طفتش طواف وداع يعني. يعني انت تركت طواف الوداع وتركت الهلال من الميقات. هذا عليها دم وهذا عليها دم. يعني عليها ذبح شتان؟ ايوه عليك ذبح شتان. ماشي شفت. طب في سؤال حضرتك كمان. هو اتكلم يجمع لك دم ثالث، تبقى مشكله ليك انت. نعم شفنا. ما قلقش انك تتكلم ونفتيك بدم مره ثالثه. تعجز. طب طب في عندنا حضرتك إمام بيصلي بينا السجدة والإنسان يوم الجمعة وما بيجي يهوى للسجود بينزل من غير تكبير يعني بيقول ده السنة لا أما دعوانا السنة فكذا ما هناك دليل قاطع في المسألة عندنا الذي يهوى بالتكبير يستدل بعمومات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع نص عام وورد حديث في سجدة التلاوة بخصوصها لكن سنده ضعيف فيه التكبير لكن كونه يقول ان السنة عدم التكبير يحتاج الى دليل بارك الله خير الله يسلمك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى نعم حبك الله شيخ مصطفى حبك الله الذي احببتنا له سؤال من فضلك نعم سؤال من فضلك سل السؤال الأول نصلي الجمعة في العمل نصلي الجمعة في العمل في قاعة كبيرة مش مسجد ها؟ في قاعة كبيرة قاعة مش مسجد مش مسجد قاعة كبيرة ها؟ تمام ها؟ وقلت لإخواننا اللي بتصلوا حديث شريك الغطفاني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لي شريك الغطفاني كن فصلي أنتم في العمل تصلون الجمعة في قاعة كبيرة وما السؤال؟ أنا قلت للإخوان اللي بيصلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشيخ الغطفان يكون فصلي فقال لي أحدهم هذا ينطبق على المسجد هذا ليس مسجد تقصد تحية المسجد يعني أنتم صليتم في قاعة كبيرة وأنت أمرت إخوانك أن يصلوا تحية المسجد فأجابوك أن هذه ليست مسجد نعم في المسألة الوجهان تمام وتحية المسجد ليست بواجب على كل حال سلام عليكم السؤال الثاني مصطفى نعم لو دخلت الصلاة في الجماعة الجهرية والإمام يقول الفاتحة وما اداليش فرصة ان انا اقرا الفاتحة او ادالك بتاع اقرا ولا اكتب ولا استمع استمع لقول الله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون حتى دعاء الاستفتاح ما يقولوش نعم دعاء الاستفتاح لا دعاء الاستفتاح لا تقوله والإمام يقرأ القرآن لا تقوله يعني الأوجب الفاتحة ومع ذلك قلنا لك لا تقرأها لأن الله قال وإذا قرأ القرآن فاستمع له وانصت أما دعاء الاستفتاح ليس بواجب جزاك الله خير يا مصطفى وإياك تفضل السلام عليكم عليكم السلام جزاك الله عنا خير كل شيء بشيش وياك يا بعد اذن حضرتك كان حد سأل حضرتك قبل كده على التلبس بالجن والكلام ده وحضرتك قلت انه بيحصل يعني اي وانا انت تنكري يعني انا استفسر انا بستفسر بقى على القرين حضرتك اشرح لنا موضوع القرين ده لان انا بنام لوحدي الصبح فحد بيقول لي ان انا عندما كنت بحلم احلام وحشه واحلم دايما ان انا اروح بتطلع وبتشاهد وبعد ما بتشاهد بصحى بقى وبفضل اتشاهد برضه بكون خايفه من البيت شويه ففي حد بيقول لي ان ده كده القرين عشان انت بتنامي لوحدك في المفروض ما تناميش لوحدك يعني هل القرين يفارق شخصا ما من احد منكم الا وقد وكل به قرينه قال وانت يا رسول الله قال وانا الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير تعوذي بالله وارقي نفسك ارقي نفسك المعوذتين مع كل واحد منه يعني انا الصبح النهارده جربت ان انا انام اصلا انام عشان اشوف ايه اللي هيحصل لا تنشغلي بالوساوس كثيرا ارقي نفسك وكوني قوي حتى شوف بتعبني جدا دايما الكلام ده تطلع يعني لا ممكن تتعالجي مرض عصبي مشكله ممكن يكون مرض عضوي بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم نعم في يوم النوافل لو الانسان صايم ونسى واكل شيء يقبل صيامه ولا يقبل اذا اكل المتنفل بالصيام طعاما او شرابا ناسيا دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فكانما اطعمه الله وسقاه فلا شيء عليه ويكمل صيامه السلام عليكم وعليكم السلام أستاذ نعم معك محمود صلاح يا شيخ ايه محمود صلاح يا شيخ اتفضل انا كان معايا مشكلة حصلت معايا اتفضل يا محمود ابن صلاح انت كاري والدك يا محمود ولا تحبه لا اكيد ان شاء الله حظ. طب ليه ما تقولش محمود ابن صلاح؟ محمود ابن صلاح ان شاء الله. ماشي يا محمود ابن صلاح تفضل. معايا زوجتي عملت خلع بدون علمي وتزوجت. نعم زوجتي رفعت خلع بدون علمك وتزوجت. وتزوجت وبعد ما تزوجت كانت رفعت قبليها بالقايمه والحاجه. ايوه هي كانت معها بس ثبتها دلوقتي ما رضيتش ترفع بيها. ايوه فايه حكمها وايه انا المفروض ان انا اعمله؟ خلاص هي تزوجت انتهى الامر. تجي بعد ما القاضي حكم وهي تزوجت انتهى الامر. تريد انت يعني حكم الخلع ده في الشرع حلال؟ الخلع جائز في كتاب الله. قال تعالى فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. اقول لك يا محمد ابن صلاح او يا محمود ابن صلاح افترض اختك كرهت زوجها وقالت انا لا اطيقه. انا عفت يا شيخ اصبر علي. اختك قالت انا لا اطيق زوجي ولا احبه وخايفه من ربنا فرفعت قضية خلع وما ظلمتك ردت اليك مهرك. ما ردتش اي شيء يا فندم. علينا لازم نسال ان في قضيه امران. هل هذه القضيه قضيه طلاق للضرر انت ضررت بها او قضيه خلع محض؟ انا لا اعرف انها قضيه خلع ولا قضيه طلاق بالضرر عشان اكون صادق. اما لازم اذا لازم القضيه القضيه اتصلوا بها الناس قالت لهم انه هي رفعت خلع وطلقت وتجوز. خلاص نعمل ايه؟ القاضي هو المسؤول. هو القاضي هو المسؤول لكن انا على عاوز اعرف. لا خلاص قضاء القاضي قضاء القاضي ينفذ. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم شيخ مصطفى والله في حد قال لي انه بيتطهر من الجنابه بعد الفجر يعني الصبح هو صايم هل يجوز صيام؟ نعم سئلت عائشه رضي قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. يعني احيانا بعد الفجر يعني لا مش الجماع ما يحصلش بعد الفجر. لا لا لا الطهاره لا بس لا ما اقول لك الحديث يعني الرسول كان يعاشر اهله من الليل ويصبح جنبا من جماع غير احتلام يعني ليس باحتلام ثم يتم صومه. جزاك الله كل خير. ادعي لاولادي بالهدايه بالله عليك يا شيخ. الله وجزاك الله مثل هدانا الله واياك واياهم وذرياتنا وذرياتك والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مصطفى اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. عندي سؤال لو سمحت. اول سؤال ام تريد ان تهب لاحد ابنائها نصف فدان تمتلكه وبعد ما وصفت اخوته جميعا موافقين على هذا فهل هي آثمة؟ إذا لم يكن هناك حياء يصدهم عن المطالبة بحقوقهم تكون قد ظلمت لكن إذا تسامحوا عن طيب نفس جاز. جزاك الله خير بارك الله فيك. السؤال الثاني نعم كيف يستطيع الرجل أن يعدل بين زوجاته يعني يكون عادلا ولا يغضب الله يعدل في المبيت والنفقة. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يطول عمرك على حسن تعاطي فضيلة الشيخ. وإياك والسامعين والسماعات. تفضل. حديث يا شيخ الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. لا يصح. لا يصح. نعم. لو حضرتك فاتوا تكبيرات أو تسبيحات أثناء الصلاة هل يكبر بسجود السهو؟ لا تكبيرات الانتقال لا يسجد للسهو إذا تركت وكذلك التسبيح على ما اخبره من اقوال العلماء. بعد اذنك فضيله الشيخ والدتي قالت لبنتي ما تشربيش قهوه احلف ان انت مش هتشربيها فقالت والله ما هشربها فلو حضرتك هتشربها تاني تصوم ثلاث ايام ولا ايه؟ تصوم ثلاث ايام لان عقدت اليمين. عقدت اليمين تصوم ثلاث ايام. نعم جزاك الله خير. وياك الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟ ممكن. هل يجوز إن احنا نصلي وراء الإمام في مبنى واحد بس فيه فاصل دورين مفيش حد فيه وما احنا بنصلي في الدور الثالث وسمعين الصوت. لا بأس بذلك. قال عدد من العلماء حتى لو بينهما سرعة يجوز ما دمت عين الصوت. طيب معلش سؤال تاني لو سمحت يا شيخ. ما لو أنا كنت ناوية أن أنا أعمل عقيقة في شهر رجب، فهل يجوز الذبح في شهر رجب؟ لا مانع من أن تذبح في أي شهر من الشهور وتطعم المساكين، وخاصة أعمال البر في الأشهر الحرم طيبة. طب وبالنسبة للحديث اللي هو بتاع العتيرة في شهر رجب اللي هو في العقيقة؟ لا العتيرة أنت لا أنت لا تبنين على أنها عتيرة. نعم. السلام عليكم وإياكم. السلام ورحمة الله. نعم يا شيخنا، في دمواز مراتي كانت معاها ذهب وبعته منها ودخلته في حاجة يديني ربح عليه كل شهر، ده حرام ولا حلال؟ يعني تخذت منها رغم عنها ولا ايه؟ لا يا فندم، لان اخذت منها يا شيخنا ان انا اخذ منها وديها فلوس كل شهر، بس طبعا وديته المشروع، المشروع ده بيديني فلوس كل شهر، يبقى انا حاطط نسبة في المشروع خمسة مثلا 50,000 جنيه بيديني عليه نسبة كل شهر، ده حرام ولا حرام؟ مشروع تجاري قائم ولا مشروع ربوي؟ لا يا فندم مشروع تجاري. لا بأس. يعني ده عفوا، يعني ده المال اللي جالك ده بتاخذه مكسب لزوجتك، تعطيها مكسب ولا بتعطيها ايه بالضبط؟ لا مكسب يا فندم، مكسب. يعني انت راجل كريم هترد لها ذهب؟ ايوه هرد لها الذهب الثاني ان شاء الله. نشكرك. السلام عليكم. لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله اتفضل. يا سلام يا شيخ، كنت عاوز اسال عن الحكم، يعني في الناس الحمليه الشذريه بيقولوا مثلا ايه، عاوز اعرف حكم مدد يا نبي. دي مدد يا نبي؟ اه، انت تطلب من النبي وهو قد مات ان يمدك، يعني تدعو غير الله، ودعاء غير الله شرك، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم. انتبه، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى. تفضل. معك عبد الله بن محمود. اتفضل يا عبد الله بن محمود. ليه سؤالين يا شيخنا، بس السؤال الاول، ما حكم زيارة النساء في اليوم اللي هو بتسمى خميس رجب والمولد اللي بتعمل عند المدافن؟ ما حكم ايه عفوا؟ زيارة النساء في خميس رجب قبور. تخصيص النساء يوم الخميس من شهر رجب بزيارة القبور لم يرد، اللي هو بيقول لك ان نزول الروح وال كل كلام غلط. طب ليه سؤال في العقيده شيخنا بس بارك الله. ايه اتفضل. انت غلط اسمك ولا ايه؟ كان اسمك محمود بن صلاح. اسم محمود بن عبد الله بن محمود. ماشي عبد الله بن محمود. شيخنا بالنسبه يعني للعقيده اليهوديه شيخنا، اثبتوا يعني الصفات لله عز وجل، اثبتوا يعني في القران ان الله يعني يده مغلوله. فالكفره. اه فبالنسبه للعقيده الاشعريه يا شيخنا هم نفوا. لا يعني عفوا، اليهود قال يد الله مغلوله غلت ايديهم لولا ما قالوا، فوصفوا ربهم بالبخل، لكنهم اثبتوا صفه اليد. لكن انت عندك الاشاعره اهل ضلال، يا اشاعره يا اسافله الورى، هذا يقول القحطاني في نونيته، القحطاني يقول كذا، فينفون صفات الله، ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. الله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت النفس صفة اليدين، ونحن نقول لله يدان لكن ليست يده كيد خلقه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وكذا. لا لو سمحت يا فضيله الشيخ، لو واحد خد من واحد 20 جرام ذهب ينفع يردهم بسعر اليوم مال؟ بسعر يوم مال يوم التقابض يعني في النهايه بالتراضي، بالتراضي بين الطرفين يجوز، اذا اختلفوا فكما اخذت ترد. وفي تراضي جائز ماشي. لو سمحت يا فضيله الشيخ، لو واحده برضو شغاله مثلا بتبيع حاجه ميه وهي شامبوهات وبطانات وحاجات زي كده، فقالوا لها هاتلنا ملايات وكوبايات، ينفع تشتري وتتملك وتبيع وتخيرهم بعد الشراء؟ نعم. والشراء يا فضيله الشيخ لو هي اتفقت مع اللي هتشتري منها وما اديتهاش فلوس مثلا، اديتها سواء مؤجل غير ملزم. الاتفاق غير ملزم. نعم، الاتفاق غير ملزم، يكون الاتفاق غير ملزم. اه يعني اقصد لو اديتها كلام مثلا ان انا اخد منك واشتريت خلاص، حتى لو ما اديتهاش فلوس لا يتم البيع الا بعد التملك. ايوه ما يتملك، خدت منها الحاجه واديتها مثلا سواء مقدم 100 جنيه لو هي 500 او ما اديتهاش، وقالت لها خلاص انا خدتها اشتريتها، ينفع؟ والله انا من فهم سؤالك، اجمال القول لا تبع ما لا تملك. اذا كانت سلعه عندك يجوز ان تتعاقد عليها وهي عندك. ولو هي فرجت لوحدها على الحاجه يا شيخ وقالت لها مثلا انا اخدها لازم بعد ما تتملكها تخيرها. يعني ما تور بعد ما تملكها الاول تخيرها. نعم. لا ممكن تطلع العينات وهي تختار كذا صنف وبعدين تتملك الباقي السلعه وتدخل في هذا الشريك. الحاجه الاخيره يا فضيله الشيخ، التورق، ان انا اشتري حاجه بالقسط وابيعها ده احدى الصور. نعم. جايزه يا شيخ؟ لشخص غير الذي اشتريت منه. جايز. لشخص غير اللي انا اشتريت منه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا فضيله الشيخ، بعدين حضرتك بس تاخد رايك في حاجه. انا بنتي يعني زعلانه عندي من جوزها ومعها 3 اولاد ووقتها على الطلاق. لان هو مبهدلها وبيهنها وبيضربها ومبهدلها جامد، فهي مش قابله ترجع له تاني. فانا مش عارفه اعمل ايه، تعبان عليا الولاد وفي نفس الوقت مش عارفه مستاهل عليا بنت. طيب الولد عايز زوجته ولا ايه؟ هو عايزها ومش عايزها، يعني هو عايزها تبقى خلوه للنادي نفس الوقت يهنها ويضربها. يعني هي عايزه ثلاثة في البيت يقول لها إيه. خلاص كفاية، نحن بين أمرين، إما أننا نرفع على هذا الزوج قضية طلاق للضرر، إذا أثبتت البنت الضرر أخذت كل حقوقها كمطلقة، إن عجزنا عن إثبات الضرر سترفع قضية خلع. هل لك أنت أن تجبريها على الرجوع؟ ليس لك أن تجبريها على الرجوع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ نعم اتفضل. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لو عليا كفارة يمين اللي هم 3 ايام صيام 3 ايام وانا بصوم 2 وخميس، ينفع اصوم 2 وخميس واحسبهم ال3 ايام ولا لازم اصوم ال3 ايام متواصلين ورا بعض؟ عليك قضاء يعني؟ قضاء رمضان؟ لا كفارة يمين يا عم الشيخ، انا لا يلزم اليمين. لا يلزم التتابع في كفارة اليمين، لا يلزم التتابع في صيام كفارة اليمين. يعني يجوز ان انا اصومهم في 2 وخميس واحسبهم ال3. نعم يجوز. جزاك الله كل خير يا عم الشيخ. ستكون قضاء، لن تكون نافلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سماحة الوالد الوقوف، الله يغفر لي ولك، تفضل. عندي حضرتك ادعو لأبي علي رحمة الله ولأخي بالرحمة، الله يرحمهما رحمة واسعة، والدينا والمسلمين والمسلمات. عندي سؤال. سل. هل يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر عندها حياة وخوف على عرضها أن تذهب لرجل ترجعي بحجة أن تعافي نفسها له ليرقيها أو لينظر الحرام؟ نرجو التحذير من هؤلاء الرجال المفروض. الله يبارك فيك، هذا عمل يؤدي إلى فساد واسع، وقد اشتكى كثيرون من مثل هذا. معالج الرجل للمرأة فبضوابط شرعية معروفة وقد فصلنا فيه مرارا. السلام عليكم. نعم. بقول لحضرتك يا شيخ عندي سؤالين بس الله يبارك لك تجيبنا عليهم بعد ما عشان اسمع بس. اتفضلي. اول سؤال امراه تتزين في بيتها. بعد امراه تتجمل في بيتها يعني في بيتها. ايه. بنتها اللي عندها 4 سنين بتقلدها. فانا مش عارفه يعني تقليد بنتها ده صح ولا غلط بس كله في البيت. الزوج بيشد على الامر ده عشان خاطر ايه البنت زينه وما ينفعش ان هي تتجمل. لا ما في مشكله ما دام في البيت خلاص لا اشكال. يعني ان هي تقلد والدتها ده عادي في كل كل البنات بتتدلع في البيت يا اختي. يعني شدت والدها عليها في البيت ان ده غلط او ان هي تقلد والدتها في الامر ده. شفتش اللي حاصل بس في البيت في الغالب البنات تتجمل تكتحل تضع مكياج تاتي بخوخ حمراء تمسح بها كل البنات تتجمل في البيت. وبعدين الدنيا ليه بس 4 سنين يعني 4 سنين عادي مش مشكله. 4 سنين عادي خلاص. السؤال الثاني يا شيخ معلش لو امراه تاوي شعرها وحبت ان هي تمسح على شعرها بس اللي في الشعر المتجلي خلف الاذن كده من ورا الودن هل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ يعني تريد تمسح الشعر الراس هي بتيجي تمسح شعرها من ورا؟ مش هتمسح المتجلي هي هتمسح من خلف الودن على طول بس مش الحته القداميه مش من قدام. لا الذي يظهر تمسح الناصيه لان التي تمسح شعرتين من هنا من وراء الودن لا يقل مسحة رأسها. ده الرأس هذا الرأس. أما الشعر المتدلي تأتي على الضفيرة مثلا وتقول أنا مسحت على الشعر ما مسحت الرأس. الرأس هذا الرأس. أيوه. الله يكرمك. السلام عليكم. أيوه سلام. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. معلش يا شيخنا بس الدليل الاول انت بتفطر ده اول سؤال ليا. الله يوفقنا الله يوفقنا وياكم. السؤال الاول لو انا يا شيخ الاول السؤال لو يعني انسان بيسمي مالك كريم عظيمه الاسئله دي فيها حاجه؟ لا لا انا من الصحابه مالك مالك بن الحويرث ومن اتباع التابعين مالك بن انس. طب يا شيخنا لو الزوج يعني هو مش مفرط ولكن بعض الاشياء كده بيعديها حد بيتصل عليه او راجل عامل فبيطنش الاسئله ده او يقول مثلا لواحد ان انا جاي وما يجيش هل عليه اسم؟ طبعا علامات المنافق ثلاثه اذا حدث كذب واذا وعد اخلف اذا تمن خان. طب يا شيخنا لو زوجه توفى وهي يعني عايزه تطلع له الجبل جائز ولو هي حبت تروح تعمل له مثلا تقسم مصالحها يا مثلا هي اولادها صغيرين تجيب طلباتها من السوق جائز ولا توكل اختها انها تجيب بنيابه عنها؟ يعني امراه زوجها مات وهي في العده تريد ان تقضي بعد حوائج البيت لا باس جائز في العده؟ نعم جائز. طب يا شيخنا لو الاب يعني مفرط شويه في الصلاه يجوز ان البنت تامره ولو امرته وهو مثلا شخط فيها او لا تسميها تامره لا تسميها تقول تنصحه تذكره. ما انا اسف لا بأس لا بأس لا بأس. طب هي لو ذكرته خلاص كفايه يا اختي كفايه. يشرع للبنت ان تذكر اباها وتنصحه بالرفق واللين والحكمه والموعظه الحسنه إذا تخلف عن الصلاة وتشكر على ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. جزاكم الله شيخنا العظيم. وجزاك الله مثله. أنا إمام مرتب في مسجد. ولا يعطيني ما يعطينيش أجرة. الأجرة بخ لا يساوي 50 جنيه عندك. هل يجوز لي أن اقتطع من احوشه في المسجد كي يتنقل؟ لا اترك العمل اترك العمل المرتب لاجبك. ليس عندي عمل ليس عندي عمل. لا يجوز لك ان تبقى وتسرق اموال المسجد لصالحك. السلام عليكم. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكذا العاملين فيها. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والثبات على دينه والاجتهاد في الدعوة إلى الله. وقد قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. فتاما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.